شيخ سؤال واحد الله يبارك فيك قبل تروح. عندي الوالد عنده ضغط سكري يعني قوي، فاذا صامت يعني بتكون حالتها سيئه بشكل يعني ما تتوقع. بجوز انه يلا بشكل طبيعي ما بترضى، بتكون تعبانه بشكل ما بترضى. ايش يعني ما دام انت بس هي حالتها يعني سيئه بشكل طبيعي ما تقدر تتحرك ولا شيء. هل تستطيع ان تفطرها؟ لا. فاذا ايش معنى السؤال؟ الله يهديك يا شيخ. السلام عليكم شيخ. شيخ اسال ليلى احيانا. طب ايش هي كيف تفطر؟ هي خايفه. وينها؟ لا لا ما جبناها. الله يحفظها. طب هي خايفه تفطر، هو يجوز تفطر بس سؤال يدفع عنها. اي يجوز.